السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا عارفين الحيوان الظريف اللطيف اللي اسمه كلب البحر، وهو بيسقف بإيده، شايل الكرة على مناخيره، بيعمل شقلبازات في المية. لكن بالرغم من شهرته الواسعة، هل عمرك سألت نفسك قبل كده هو ليه اسمه كلب البحر؟ اشمعنى الحيوان ده اللي مسمينه كلب؟ ايه الرابط بين الكلاب اللي نعرفها وعايشة في وسطينا على الأرض وبين حيوان بحري بيقضي معظم حياته في المياه المتجمدة؟ هل الموضوع مجرد تسمية عشوائية ولا في سبب منطقي ورا الاسم؟ وايه الفرق بين كلب البحر وعجل البحر واسد البحر؟ واللي لو كتبت اسم اي حد منهم في جوجل هيطلع لك نفس الحيوان. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. اسم كلب البحر ما هواش مصطلح جديد ولا حاجة، التسمية نفسها بترجع لقرون من الزمان، لما البحارة والمستكشفين زمان كانوا بيسافروا لأماكن بعيدة بيزوروها للمرة الأولى، وخصوصا في المناطق الباردة والمعزولة من العالم، كانوا بيقابلوا هناك مخلوقات غريبة ما شافوهاش قبل كده، مفيش مخلوقات زيها في البلدان اللي هم جايين منها، وكان من ضمن المخلوقات دي الفقمة، حيوان محدش من سكان العالم القديم يعرفه. وعلشان كده البحارة لما شافوه للمرة الأولى قرروا انهم يسموه اسم شعبي كده بناء على أقرب حاجة تشبه له، ولسبب ما قرروا ان أقرب حاجة تشبه له موجودة في البيئة بتاعتهم هي الكلاب. ولا بقى تحليل علمي ولا تشريحي ولا أي حاجة، نظرة سريعة كده كانت كفيلة انهم يسموه كلب البحر. لما بنيجي نقف قدام فقمة ونبص في وشها صعب جدا نتجاهل الشبه اللي بينها وبين الكلاب، والموضوع أعمق من مجرد انطباع عابر، وأول وأهم التفاصيل دي هي شكل الرأس والجمجمة. كتير من أنواع الفقمات خصوصا فقمة المرفأ ليها وش مستدير وقصير وبوز طويل ممتد زي بوز الكلاب بالظبط، وده بيخلي شكلها قريب فعلا من شكل بعض سلالات الكلاب اللي زي البيتبول أو اللابرادور. الفقمات كمان عيونها كبيرة وواسعة ولونها دايما غامق، يعني برضو عيونها تشبه عيون الكلاب. ننزل لتحت شوية عند الأنف والشنب هنلاقي إن أنف الفقمة دايما رطب وبيلمع وشكله قريب من أنف الكلاب برضه، وده بيعزز موضوع الشبه أكتر وأكتر، وخصوصا إن الشنب الكثيف والطويل مش عيرة، مش مجرد شكله وخلاص، ده نظام استشعار فائق الحساسية، كل شعرة من الشنب متوصلة بعدد كبير من النهايات العصبية اللي بتخلي الفقمة تقدر تحس بأي حركة بسيطة في المية حواليها، حتى لو كانت حركة سمكة صغيرة بعيد عنها عشرات الأمتار، بالظبط زي ما الكلب بيستخدم حاسة الشم علشان يتعرف على الحاجات اللي حواليه. يعني شنب الفقمة مش بس شبه شنب الكلاب، ده بيقوم بوظيفة حسية قريبة جدا من اللي عند الكلاب. كل التفاصيل دي بقى مع بعضها، شكل الرأس، البوز الممتد، العيون الكبيرة، الأنف الرطبة، الشنب الحساس، هي اللي بترسم صورة في ذهن أي حد يشوف الفقمة للمرة الأولى بأنها كلب بس عايش في البحر. مش محتاجة كلام يعني، والصفات الظاهرية دي كانت كفيلة انها تلزق اسم الكلب بالحيوان ده قرون طويلة من قبل ما يكون ليه اسم علمي ومن قبل ما علماء الأحياء حتى يشوفوه. من الحاجات المهمة برضو اللي ربطت بين الفقمة والكلب هي السلوك. بجانب موضوع الشكل، الفقمة معروفة بذكائها الشديد، فضولها الطبيعي زي الكلاب، لدرجة ان لو في قارب قرب من المنطقة بتاعتها مش بتستخبى ولا حاجة، بالعكس دي بتقرب من القارب وتطلع راسها من المية تتفرج عليه، وكأنها بتحاول تفهم ايه المخلوق الغريب اللي راكب حتة خشبة ده، بل انها في بعض الاحيان بتطلع على القارب نفسه وسط الصيادين وتبدأ تستكشف المكان وتشمشم فيهم بدون اي خوف. والاهم من الفضول حبهم للعب. الفقمة طول الوقت بتلعب سواء مع بعضها او حتى لوحدها، بيطردوا بعض في المية، بيلفوا ويتشقلبوا حوالين بعض، بيلعبوا بالاعشاب البحرية والقواقع زي انهم يجيبوا القواقع يرموها تحت المية وينزلوا يختصوا يجيبوها ويطلعوا مرة تانية، وبجانب ذكائهم بيتعلموا بسرعة كمان، وده ظاهر بوضوح في الفقمات اللي عايشة في الأسر زي اللي بنشوفهم في عروض السيرك او احواض الاسماك الكبيرة، واللي بيكون عندهم قدرات مذهلة وبيفهموا الاوامر وبيربطوها بالمكافآت، والمدربين بيقدروا يعلموهم حركات في غاية التعقيد زي انهم يوزنوا الكرة على مناخيرهم، يسقفوا بالزعانف بتاعتهم، او حتى يرسموا. لما نجمع بقى كل الحاجات دي على بعض، الفضول الطبيعي، حب اللعب، القدرة العالية على التعلم، الذكاء الفطري والاستجابة للتدريب، هنلاقي نفسنا قدام مخلوق مش بس يشبه الكلب في الصفات الظاهرية، ده تصرفاته وعقليته كمان مشابهة من الكلب. طبعا اسم كلب البحر او الوصف ده تحديدا مش موجود عندنا في اللغة العربية ولا حتى في الثقافة بتاعتنا. الربط بين الشكل الظاهري للفقمة والكلاب موجود في ثقافات ولغات كتير حول العالم. في اللغات الجرمانية اللي زي الالماني بيسموا الفقمة باسم السي هوند، واللي بتترجم حرفيا لكلب البحر او جرو البحر، وعندكم كمان في الهولندية بيسموا الفقمة زي هوند او كلب البحر، في الكورية مولجاي، واللي معناها برضو كلب البحر، وده بيأكد فعلا ان الشبه بينه وبين كلب البحر ما جاش من ثقافة واحدة وانتشر، بل انه اسم موروث بغض النظر عن الخلفيات والثقافات المختلفة. ناس كتير بيفصل بينهم وبين بعضهم مساحات جغرافية شاسعة اجمعوا على ان الحيوان ده شبه الكلب، لدرجة ان واحدة من اغرب المعلومات المتعلقة بالتسمية دي هي ان جزر الكناري مش اسمها كده بسبب الطيور. مصطلح الكناري هو مصطلح لاتيني قديم معناه الكلاب، فالجزيرة اسمها على الحقيقة جزيرة الكلاب. وفي نظريات كتير بتحاول تفسر سبب التسمية، منها اللي بيقول انهم لما اكتشفوا الجزر للمرة الاولى ايام الرومان لقوا مجموعة كبيرة من الفقمات او كلاب البحر على الساحل بتاعها، وعليه قرروا يسموا الجزيرة جزيرة الكلاب. وطيور الكناري هي اللي خدت الاسم بعد كده تيمنا باسم الجزيرة مش العكس، بل ان كريستوفر كولومبوس المستكشف الايطالي ذكر في مذكراته انهم اثناء وجودهم على احد الجزر في بحر الكاريبي اصطادوا 8 حيوانات بحرية غريبة تشبه الكلاب، اطلق عليها وقتها اسم كلب البحر او ذئب البحر. من الحاجات المدهشة برضو بخصوص الفقمات هو ان التسمية الشعبية بتاعت كلب البحر واللي اطلقها البحار عليه بشكل سطحي كده لما شافوا شكله وسلوكه، العلم بعد كده اقرها ووافق عليها. علماء الاحياء بيقسموا اكلات اللحوم بشكل عام لمجموعتين كبار او رتبتين يعني، وده بناء على شكل الجمجمة بتاعتهم وتركيب الاسنان والعظام. المجموعة الاولى اسمها فيلفورميا واللي معناها اشباه القطط، ودي اللي بتضم القطط والاسود والنمور والحيوانات دي كلها. اما المجموعة التانية فاسمها الكانيفورميا ودي اللي معناها اشباه الكلاب، والمجموعة دي بتضم الكلاب بانواعها الثعالب الذئاب وحيوانات الراكون والفقمة كمان. يعني الموضوع طلع مش مجرد تشابه سطحي وخلاص، بل طلع فيه تشابه تشريحي كمان. وفعلا لو بصينا على جمجمة فقمة جنب جمجمة كلب عادي هنلاحظ ان ليهم نفس التركيب تقريبا ونفس البنية، جمجمة عريضة فتحة عيون واسعة بوز ممدود لقدام وغيره. على ذكر التصنيف العلمي بقى، خلونا نوضح ان الفقمات مش نوع واحد. الفقمات او زعنفيات الاقدام عموما هي عيلة كبيرة متقسمة لثلاث فروع رئيسية. اول فرع وهم الفقمات الحقيقية، والفقمات دي اللي بيميزها ان ما بيبقاش عندها ودن خارجية واضحة، مجرد فتحة صغيرة كده ورعنيها وجسمها بيلمع ومزفلط، وزعنفها الامامية بتكون قصيرة وما بتقدرش تستخدمها علشان تمشي على الارض، وعلشان كده حركتها على اليابس بتبقى بطيئة وصعبة وبتتحرك كأنها دودة بتتحرك على الارض. والنوع ده من الفقمات هو اشهر نوع، وهو ده تحديدا اللي بنسميه كلب البحر. اما بقى النوع التاني فهما الفقمات ذات الاذنين، والفقمات دي عندها ودن خارجية واضحة، زعنفها الامامية كبيرة وقوية بتقدر تمشي عليها اسهل بكتير من الفقمة الحقيقية. واكتر حاجة بتميز النوع ده هو ان جسمها بيكون متغطي بالفرو، والذكور بيكون حوالين رقبتهم لبدة زي لبدة الاسد، وعلشان كده النوع ده من الفقمات مش بيتسمى بكلب البحر، بل بيتسمى باسم اسد البحر، واحيانا بيتسمى بفقمة الفراء او عجل البحر. اخيرا بقى النوع الثالث من الفقمات وهو حيوان الفظ، واللي بيعيش حصرا في المناطق المتجمدة الشمالية، والنوع ده شكله مميز جدا عن النوعين التانيين لان عنده نابين طوال جدا خارجين من بقه، طولهم في بعض الاحيان بيعدي متر كامل، وبيستخدمهم في تكسير الجليد او انه يسحب بيها جسمه وهو بيطلع من المية، وبسبب الانياب الكبيرة دي بيتسمى باسم فيل البحر. يعني عيلة الفقمات ما شاء الله مليانة مواهب، من اول الكلب والعجل والحد الاسد والفيل. اخيرا بقى معلومة سريعة كده خلينا نوضحها، وهي ان في نوع مشهور من القروش اسمه قرش كلب البحر، وهو نوع من الاسماك بتنتمي لرتبة القروش الغضروفية. الصيادين سموها كده لانهم لاحظوا ان القروش دي بتصطاد الفرائس بتاعتها في مجموعات او قطعان كبيرة، بنفس الطريقة اللي بتصطاد بيها الكلاب والذئاب في البرية، ودي حاجة مميزة لان القروش مش بتصطاد بالطريقة دي عادة، معظم القروش بتصطاد بشكل فردي، وعلشان كده سموها باسم قروش كلب البحر. لكن طبعا التسمية دي مش في محلها قوي. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليلهم حيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.